إنه يتكلم عن جيل رضي الله عنهم ورضوا عنه. دخل مغضبا بيقول لزوجته الدنيا اتغيرت، ما عادش حد كويس، تركوا كل ما جاء به الرسول، اختلفت الأمور والأحوال، لم يبق لهم من الدين إلا أنهم يصلون جماعة أينما كنا عليه على عهد رسول الله. كأنه يقول بهذه الحمية وهذه المفردات. طيب، هو يتكلم على عهد زكاه الله سبحانه وتعالى وزكاه رسوله، كيف لو خرج في زماننا ورأى ما آلت إليه أمورنا؟ تغير الناس وتغيرت الأحوال، وابتعد الناس عن دين رب الناس ابتعادا واضحا جليا عن عمد، فساءت الأحوال وساءت الأمور، وبدأ كل واحد من الناس يبحث عن طريق الإصلاح. فمن الناس من يرى أن الإصلاح في الحكم، ومن الناس من يرى أن الإصلاح لا، سياسة سياسة سياسة وقوانين، ومن الناس من يرى أن الإصلاح هو فلوس اقتصاد، قبض الناس وروع على الناس الدنيا تمشي تمام. وكل هذه الاتجاهات والتوجهات في الاتجاه الخطأ، في الاتجاه الخطأ. وها هي النتائج أمام أعين الناس على مدار مئات السنين، على مدار مئات السنين مرت بنا، وأحوال الناس تسوء، وأحوال الناس في التردي والنزول، ومع ذلك لا يتوبون ولا يرجعون ولا يبحثون في الطريق الذي رسمه الله عز وجل للإصلاح. فالإصلاح ليس اجتهاد من العبد وفق رؤيته وفكره، لأن الله عز وجل كما بين حقيقة هذا الإنسان كإنسان، سواء كان عربي أو عجمي، متعلم ولا أمي، معه فلوس ومعهوش فلوس، طالما من جنس الإنسان هذا وصفه، هذا وصفه. إيه وصفه؟ قال ظلوما، بالضبط كده، أنت معايا هو، ظلوما جهولا، رقم واحد. لا ده واحد واثنين. طيب بعد كده قال وخلق الإنسان ضعيفا. طب وإيه كمان؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وصف الله عز وجل هذا الإنسان بقوله كلا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ركبت فيك الشهوات، جهل وضعف وظلم وجهل وعجل واستعجال. الإنسان ده يعرف يروح فين، يعرف يتحرك يروح فين بهذه الإمكانيات؟ مش هيعرف يعمل حاجة إلا إنه يلبس في حيطة، يلبس في حيطة على طول، ويظل طوال عمره في التيه، لا يصل أبدا إلى نتيجة الحياة الطيبة التي يريدها، إلا إذا سلك الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ لأنه الله سبحانه جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى العليم الحكيم. تمشي بقى في السكة اللي هو رسمها لك توصل للخير كله. رسم الله عز وجل لنا الطريق وبينه وأضافه لنفسه، أضاف الله عز وجل هذا الطريق، طريق الإصلاح، أضافه لنفسه تشريفا وتكريما حتى إذا قرأت هذه الآية في خواتيم الأنعام وأن هذا صراط الله مستقيما. لا ما ألهاش كده. أمال قالها إزاي؟ قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن أول نقطة من نقاط إصلاح الدنيا، لا أقول المجتمع الضيق الذي نحيا فيه بل المجتمع الكبير وهو الدنيا، إن أول نقطة من نقاط الإصلاح أن يعبد الناس لله رب العالمين، إن البني آدم يبقى عبد لله. ولذلك حينما أرسل الله عز وجل الرسل أول شيء بدأوا به يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة دي قالها نوح لقومه، والكلمة دي قالها إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء، يا قومي يا ناس يا أهلي يا أحبابي يا إخواني يا بني أدمين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اجعلوا وجهتكم لله فإنها الوجهة الحقيقية الوحيدة في حياتك، ومهما أغفلتها وابتعدت عنها وحاربتها فإنك لن تستطيع إخفاءها. هؤلاء الذين يريدون من الناس أن يبتعدوا عن طريق الله وأن يتجهوا في طريق الدنيا والحياة، ثم ماذا؟ أنت عايزني الآن خلاص أنا هاكل واشرب ونام واشتغل وأطبل وأرقص وأزمر وأكل ربا وأعمل كل حاجة، ثم ماذا؟ النهاية إيه؟ أخرتك إيه؟ أخرتك إن أنت الروح هتخرج ولن يستطيع أحد أن يمنعها، مهما بلغوا من طاقات وإمكانيات لن يستطيع أحد أن يمنعها أو يؤخرها. وبعدين الروح دي هتطلع إلى الله ليحاسبها ويسألها. يعني في النهاية مهما لفيت ورحت وجيت أنت في النهاية بين إيديه. قال تعالى في كتابه الكريم قال فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ يا أيها الإنسان إنك كادح. انظر إلى كلام الملك سبحانه وتعالى بينادي عليك على اختلاف جنسك ولونك وشكلك ولغتك، بينادي عليك يا أيها الإنسان، أيها رب إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فمقابله ومحاسب بين يديه سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إن النهاية الحتمية بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون الناس كذلك في الدنيا. الناس اليوم يتحرجون من أن يجعلوا حياتهم حياة وفق الشرع والدين، حتى ممكن تلاقي واحد من الناس مكسوف يلبس جلابية وحتى جاي يصلي الجمعة، مكسوف لأن المجتمع يبصله ماشي عم الشيخ اصلحنا وحالك خدنا على جناحك. صار المجتمع المسلم هو الذي يهين ويستهزئ بالمسلم، رغم أن هذا ليس من صفات المسلمين وإنما من صفات المجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، دول معاتيه مجانين مرضى نفسيين. انت عارف هو شكله كده ليه؟ ده مريض نفسي، الدنيا ملطشة معاه عشان كده بقى درويش. الذي يتكلم هذا الكلام اليوم هو مسلم يتكلم هذا الكلام على المسلم، بل لا يستهزئ بالمحجبة اليوم إلا المسلم، بل لا يهينك ويستقوي عليك لمجرد أنك تدفع السيئة بالحسنة إلا المسلم. لما يجي يكلمك وتقول له جزاك الله خيرا بارك الله فيك، طيب أنا مش هقدر أرد عليك، ها يزداد طغيانا ظنا منه أن هذا الدين الذي تمسكت به جعلك درويش، لا يدري أننا نتبع رسول الله في ذلك، حينما قال في حديثه الصحيح قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: يا رسول الله، الذي لا تقهره الرجال. قال: لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، يضبط نفسه رد فعله. صارت هذه السلوكيات في مجتمع المسلمين مع المسلمين، بل إن التنظيمات والحركات والجماعات التي تجاهد من أجل الإسلام لا تقتل إلا المسلمين، ولا تكفر إلا المسلمين، ولا تستحل إلا أموال المسلمين، ولا تهين إلا المسلمين. نحن في أزمة حقيقية، صار المسلم هو الذي يتبرأ من دينه في الوقت الذي يعلنها اليهود أنهم يتحركون بدين، ويتحرك النصارى بدين، ويتحرك البوذيون بدين، ويتحرك عباد البقر بدين، ويتحرك العلمانيين بفكر واعتقاد هم به مقتنعون وفي سبيله يموتون، وانت مش عارف مالك، مش عارف في ايه، لا تريد أن تقتري من هذا الطريق الذي لا صلاح إلا به، لا صلاح للدنيا إلا إذا تدين الناس. تدين الناس يعني إيه؟ عشان الكلام يكون منضبط ويكون واضح، تدين الناس لا أقصد خالص بأي صورة من الصور، أن يكون لك لحية وجلابية وطائية وسبحة في إيدك، وإن كان ذلك دين نتعبد لله به ونتقرب إلى الله به ونتمنى أن يكون كل الناس كذلك، لكن العيب أن نكتفي بذلك. العيب أن ده يكون أخرنا. أخرك إيه؟ أخرك إيه زمان؟ سنة 97 كنت أبحث عمن أتعلم عنده أو أن يعطيني شيئا، فقال لي أحدهم: الموضوع بسيط جدا، موضوع بسيط جدا، انت يعني مدي الموضوع حجم اكبر من حجمه. ارجو ان الاخوة يتقدموا الامام خطوة يرحمكم الله، تقدموا وافسحوا لاخوانكم. قال لي: الموضوع ابسط مما تتصور. قلت له: ازاي؟ قال لي: انت تلبس جلبية، ها، البس قميصك بس كده وسيب لحيتك كده هو وخلاص، خلاص مش محتاج بعدها الا شوية حاجات بسيطة جدا، وكأنه هو ده كل حاجة. وقعنا في أزمة كبيرة لدرجة أن الناس بقت تتعامل مع أي واحد بلحية وجلبية على أنه عالم، على أنه شيخ، وكأن هذا هو ذروة سنام التدين والالتزام، ولو جيت تحتك به والله ما يعرف يقرأ الفتح ولا يعرف أركان الصلاة من سنن الصلاة ولا يعرف شيء عن النبي ولا عن أزواج النبي ولا عن بنات النبي ولا عن شرائع الله، بس الناس خلاص بقى ده هو التدين قدامها. هذا خطأ كبير يا شباب، هذه مصيبة المصائب. أنا عايش شكلك يبقى شبه النبي، لا أدعي أن هذا يحارب، لا ما بقولش كده، لكن بقول يحترم. ليه؟ لأن أنا ملتحي زي النبي، لابس قميص، كان النبي يلبس القمص، وكان أحب الألوان إليه البياض صلى الله عليه وسلم. أنا أحب كده، لكن ما أحبكش كشاب مسلم، يبقى ده آخرك، يبقى ده آخرك. كل اللي تقدمه لهذا الدين وكل اللي انت تعرفه من التدين ان يبقى شكلك كده، لا مش عايزين كده، لأن ده أضر بينا أيما ضرر. وإنما أريدك متدين في مظهرك وجوهرك، في شكلك وعملك، فإن هذا هو الذي يغير حال الناس. لما ترجع لورا شوية سترى أن التدين الحقيقي بالاعتقاد الصحيح في أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا زوجة له، ولا ولد له، ولا ند له، ولا كفؤ له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا المعتقد الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو الذي نقلهم من الجاهلية إلى أن وصلوا إلى درجة عالية من قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو اللي جابهم الدين، هو اللي جابهم من ناس بتعبد أصنام وتأكل الربا وتزني إلى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنفع الله بهم البلاد والعباد. لما تيجي تتكلم عن قضايا الفساد المنتشرة في هذا الزمان على سبيل المثال، للحصر للحصر، قضايا الرشوة التي انتشرت وفاح نتنها في كل مكان، عايز تعمل أي حاجة في الدنيا، أي حاجة، أي حاجة في الدنيا، لازم الأول تقبض، وكأن اللي قاعد ده قاعد في تكية أبوه، لازم تدفع الأول. طب ليه يا جماعة؟ قولك احنا نحط قوانين تجرم وعقوبات رادعة، ما هتعملش حاجة، والله العظيم ما هتعمل حاجة. عارف ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكلمات فيها إصلاح الدنيا كلها. عارف قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: داعي الله في قلب كل عبد مؤمن. أقولها تاني، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: داعي الله، داعي الله في قلب كل عبد مؤمن، اللي احنا بنسميه الضمير. هتروح منه فين انت؟ هتروح منه فين الضمير ده؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا ترى انسان يخطئ وضميره حي، لا يمكن، مستحيل. ولذلك ترى في مجتمع الصحابة الاول الذي كان يحركهم الضمير، كانش في حاجة اسمها واحد يأكل حرام ضميره ما يسمحش، ما كانش في واحد من الناس يقدر يزني حتى وإن زنى ضميره ما يسيبوش. ماعز، ماعز والغامدية أشهر اثنين أقيم عليهما حد الرجم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أسألك الناس دي مين اللي قبض عليها وجابها؟ محدش. اتضغط عليهم عشان يعترفوا؟ ما حصلش. مصورين بكاميرا ولما تواجهوا بالصور اعترفوا؟ والله العظيم ما حصل. ده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فأمنت الله مع الصحابة، لقى ماعز داخل عليه وبيقول له: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، أنا غلطت، أنا ندمان، أنا حزين يا رسول الله، أنا مش عارف أعيش يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: أتيت في الحرام ما يأتيه الرجل في الحلال. قال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أشربت خمرا؟ قال: لا. قال: يا فلان قم فشم. فقام الصحابي فشم، قال: ما به من بأس يا رسول الله؟ قال: يا رسول الله، معز اللي بيقول، يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد أتيت في الحرام ما يأتيه الرجل في الحلال. الذي دفعه للاعتراف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس أي شيء سوى أن ضميره لم يدعه، ده قانون، ضميره لم يدعه، لم يتركه، وإنما بادر بنفسه توبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه طاهرا مطهرا. الغامدية كذلك، تقول له: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، يقول: اذهبي حتى تضعين. البينة ببطنها حمل ولا زوج، فتضع المرأة فيقول لها: اذهبي حتى ترضعين وتفطمين. كل ده عمال يبعدها، عمال يزقها لبعيد، بعيد عن الرجم وإقامة الحد يمكن إيه؟ يمكن تضعف وتقول لا لا ما عملتش، أو تأخذ ابنها وتهرب ويبقى أمرها إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن لا، بعد سنتين جاية للنبي صلى الله عليه وسلم وشايلة الولد على إيدها ومستكى لقمة عيش علشان الرسول يتأكد أن الولد بدأ يستغنى عن الأم، فإذا به يأخذ الولد من يدها ويعطيه لأحد أصحابه ويأمر بها فترجم، فحينما تلعن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. كل ده عشان إيه؟ عشان عندها ضمير. الدين هو اللي بيظبط الناس، الدين هو اللي بيمشي الناس على الصراط المستقيم. يا ابنتي، تقول لها نعم يا أمه. وده كان في زمن عمر، يعني برضو الزمن تقدم والناس برضو اتغيرت. يا أمه، بعدما قالت لها قومي فاخلط اللبن بالماء، فترد وتقول لها إن أمير المؤمنين نهى، ده في قانون يمنع كده، إن أمير المؤمنين نهانا عن خلط اللبن بالماء. النهاردة خلطوا بالماء والبودرة والفورمالين، حطوا لنا جبس وحطوا كل حاجة، وسبحان الذي بيده الحياة والموت. قومي فاخلط اللبن بالماء، قالت إن أمير المؤمنين نهانا عن خلط اللبن بالماء، فقالت يا ابنتي إن أمير المؤمنين في بيته لا يرانا. فقالت يا أماه إن كان أمير المؤمنين في بيته لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. يا سبحان الله، هذا شيء في الإسلام عظيم جدا، اسم المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ليس في الصلاة والصيام فحسب، بل في كل نواحي الحياة، حتى وانت في بيتك، حتى وانت بتجامع مراتك، حتى وانت ورا الجدران، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويراك، يسمعك سبحانه وتعالى حيثما كنت. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أنفع الناس للناس. لكن النهاردة البلد اللي محد يعرفك فيها امشي وبرطع فيها، ومدام تعرف تخلص نفسك اعمل اللي نفسك فيه. لقد جالست الناس ووجدت أن أكثر الناس إجراما إجراما هم أعلم الناس بالقوانين، لأنهم يعلمون من أين يدخلون وكيف يخرجون. لكن مع الله سبحانه وتعالى تخش منين وتخرج منين؟ هتعمل ايه معاه؟ اذا نصب الصراط واوتيت الكتاب ونودي عليك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما بين قائل هاء مقرأ كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه، وما بين رجل يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم ينادى على هذا العبد الغادر فيقال له خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ ما قالش لأنه زنى وسرق وأكل، لا لا لا لا، قال كلمة واحدة بس. ماذا قال؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ذكر الله عز وجل السبب، كل اللي موجود في الكتاب ده تحصيل حاصل خلاص معروف. هو عمل ده كله ليه؟ علشان يعاقب العقاب ده كله. قال تعالى في كتابه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لأنه هو لو كان مؤمن ما كانش زنى، لو كان مؤمن ما كانش سرق، لو كان مؤمن ما كانش كذب، لو كان مؤمن ما كانش باع المحل على إنه مستورد، ما كانش غش الناس في اللقمة، ما كانش غش الناس في الدواء، ما كانش غش الناس في تعليمه، ما كانش انتهزها فرصة وضغط عليهم عشان عيانين ومضطرين يكشفوا عنده ويعمل عليهم مثلث الرعب في المعامل، لا في الصيدليات، لا ده مش نافع اعملهولي تاني، وهلم جرة وهلم جرة. فسد المجتمع بعد غياب الضمير. ضمير لما يغيب اللي هو أساسا بيغذيه الدين والتدين، لا تنتظر من الناس إلا أن يتحولوا إلى وحوش، يقتل بعضهم بعضا، يسرق بعضهم بعضا، لا يرقب أحدهم في الآخر إلا ولا ذمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره، كلمة دي والله مهمة جدا، من لا يأمن جاره بوائقه، اللي يبقى واحد قاعد عايش وخايف من جاره، خايف من جاره سواء في البيت أو في المصلحة أو في الطريق، تبقى راكب عربيتك وخايف اللي جاي وراك هيعدي فوقك، لن يرحمك، هيأذيك، تبقى قاعد في بيتك وخايف من جارك يتسمع عليك أو يرمي عليك قاذورات أو يسطو عليك بالليل أو يتلصص على عوراتك، قاعد في دكانك وخايف، خايف للزباين اللي جايالك تسرق من على الباب، خايف من جارك اللي قاعد حاطط الكرسي قدامك وقاعد يعد دخله زبون، لا دخله اتنين باعي النهاردة ماشي معاه. هي دي الناس اللي عايشة واحنا عايشين جنبه. صور كتير جدا لو قعدت اكلمك فيها لغاية بكرة مش هخلص، لكن الشاهد من هذا الكلام ان بداية الاصلاح انما تبدأ من اعتزاز المسلم بدينه وتطبيقه، وتطبيقه مش التظاهر به. ما احنا في الجوامع بنصلي الجمعة وفي رمضان جاي هو اللهم بلغنا رمضان وما شاء الله احنا حلوين جدا، لكن احنا في الجامعة هو حلوين ويسير، اللي بره وحش ليه؟ اللي بره وحش ليه؟ ليه؟ ليه مدام احنا كلنا جوه الجامعة هو بنقول الله أكبر وبنقول ولا الضالين آمين وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبنتوضى وبنخش، ليه؟ ليه بقى الواقع بره كده؟ ليه؟ لأن احنا اكتفينا فقط بأن الدين بتاعنا يبقى شيء من المظاهر، مناسبات. حتى بر الوالدين عملنا له يوم، يلا يلا 21 مارس ادي هدية، اكتب لك كلمتين على الفيسبوك. تدين في حياتنا مش واقع، مش حقيقي، ولذلك لا بد وأن نرجع إلى الله تائبين، وأن نجعل مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يعد علينا ولا يغيب عنه شيء. قال سبحانه وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس: العد عند الله ليس بالأيام والسنين، وإنما العد عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالنفس. هذا التدين، عشان ما طولش عليك، الذي آمر نفسي، آمر نفسي وإخواني به، لابد وأن يكون له واسطة، لأن أنت مش هتعرف تتدين لوحدك. يعني هتقول لي مثلا: طيب كلام جميل جدا، يعني أنت عايزنا أن احنا إن شاء الله نعتز بالإسلام، وعايزنا نلتزم بشرائع هذا الدين، ايوه، وعايزنا نبقى نتعامل مع الناس بضمير، يا ريت. طيب حاضر ان شاء الله. ما هتعرفش لوحدك، ما هتعرفش، لانك تحتاج الى قائد والى دليل علشان يرسم لك الطريق. يعني التدين بالفقاقة بيطلع ارهاب، ولا أقصد بذلك إرهاب الدم، ده إجرام، لكن أقصد إرهاب بالكلام، بالمعلومات، بالأفكار. كل واحد أخذ له زاوية وقعد فيها وعلم نفسه بنفسه، حط في دماغه اللي هو عايزه، فأصبحنا نرى ما لا صبر لنا عليه. دين جديد خالص عند الناس، فيه تكفير وتفسيق وتبديع، خلوا المباح واجب وخلوا المكروه حرام وخلوا المستحب فرض، وقلبوا الدنيا على الناس، لأن كل واحد بيعلم نفسه بإيه؟ بيعلم نفسه بنفسه، وده مش ممكن، ده مستحيل. إنما العلم بإيه يا جماعة؟ بالتعلم. والمتعلم لابد وأن يكون له شيخ يعلمه، فلا بد وأن نعود مرة أخرى إلى الالتفاف حول العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس بقال الله قال رسوله. قل لي لا لا لا، ده دخلت في سكة الوقتي، ده بتكلمني على المشايخ. لا، ما خلاص ما عادش مشايخ. وأنا أقول لك هذه الكلمة، إن بلعتها فقد أهنت نفسك، فقد أهنت نفسك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هو أنت عشان شفتني وحش يبقى كل وحش؟ عشان فتحت التلفزيون وقعدت تتفرج على برامج التوك شو اللي قاعدين ليل نهار يسبوا ويشتموا في المشايخ والعلماء يبقى هو ده حق واقع؟ يا راجل، ده أنا فوجئت بناس أعرفها وتعرفني صار عندهم شيء من المناعة، بقى بيني وبينهم حيطة. ليه يا جماعة؟ ليه ما عم المشايخ كلها يا جدعان؟ إحنا نعرف بعض، والله إحنا أصحاب ونعرف بعض، شفت مني حاجة تكرهها؟ لا. طب أنا قلت لك حاجة حلال وطلعت حرام، أو حرام وطلع حلال؟ لا. طيب أنا أزيدك في حاجة؟ لا. أمال إيه؟ ما عرفش حاجة لله في لله كده. بيفكروني باللي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللي قتل عثمان دخلوا على عثمان فكان الذي طعنه رجل بيده خنجر، فقال أما هذه فلله، بيضرب عثمان، قال أما هذه فلله، ها، قال وهذه، عد معاي، هذه وهذه وهذه وهذه وهذه لشيء وقر في صدري. دي عشان ربنا، والخمسة دول تأمني لي كده. ونحن كمسلمين لا نحب لهوانا ولا نكره لهوانا، لا نعرف نحب بمزاجنا ولا نعرف نكره بمزاجنا. حتى الشرع والدين بيقول لي ان ده غلط ما ينفعش، ولا نعرف نحب جملة ولا نعرف نكره جملة. أتوحدوا الله عشان نخلص الجمعة، تمام؟ لا نعرف نحب المزاجنا. بتحبه ليه مزاجي؟ تكرهه ليه مزاجي؟ ده مش عندنا في الإسلام خالص، لأن ده ظلم. ولا نعرف نحب إنسان جملة. بتحبه؟ يا راجل ده هو بيعمل كذا غلط عاجبني، بيقول كذا غلط برضو عاجبني، ده بيعمل حرام قدام الناس، وانت مالك حبيبي؟ على نظام حبيبك يبلع لك الايه؟ الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. ولا نعرف نكره جملة، زي القنوات اللي شغالة من برا البلاد، تمام، لا ترى أبدا إلا المصائب. حتى الحاجة الكويسة لو اتعملت بيجيبها لك على إن هي إيه؟ على إن هي وحشة، حتى يوغر صدرك لا يرى فيك خير أبدا. لدي الزمنة ولدي الزمنة، لا بنحب جملة ولا بنكره جملة، ولا بنحب لمزاجنا ولا بنكره لمزاجنا. وإنما الضابط عندنا كمسلمين من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إنما الناس اللي هم بيتبعوا الهوى والعياذ بالله، هؤلاء ذكر الله عز وجل في كتابه أنهم يتبعون شيئا حرمه، قال تعالى فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى. فعليك أن تعيد النظر مرة أخرى في من حولك، وأن تقيم الناس بما يرضي ربك، حتى لا تؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى غدا. التدين الحقيقي الذي أعنيه بالأفعال والاعتقادات الصحيحة والتطبيق العملي في واقع المسلمين يحتاج إلى عالم يقودك وينبهك، سأذكر لك صفاته بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السبيل الذي رسمه لنا ربنا عز وجل هو سبيل هذا الدين العظيم الذي يضبط أفئدة الناس وضمائر الناس، فلا يستطيع الواحد منهم أن يفسد، لأن الله عز وجل مطلع عليه، لأن الله عز وجل يراه، لأن الله عز وجل سيحاسبه. وهذا الطريق الطويل معالمه كثيرة وعقباته كثيرة، وتحتاج إلى قائد حذق يقودك في هذا الطريق حتى لا تضل. والقائد هنا هو العالم، العالم الرباني. يعني العالم الرباني له مواصفات، ما هو مش كله بخمسة، يعني ده أصناف وأشكال وألوان. إذا كان ربك سبحانه وتعالى قال لأصحاب نبيه، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وارد وارد في حياة الناس واقع، إن ممكن تلاقي واحد عايز الدنيا وواحد تاني عايز الآخرة. أنا كشاب مسلم وأنا مريت بتجارب في حياتي وبداية التزامي، تمام، خبطت، كانش عندي الرؤية دي، لكن لما ربنا من علي واتقالت لي مشيت وتحركت، والحمد لله على ذلك. أن قيض الله عز وجل لي من الصالحين من يدلونني على طريق الحق بغير أي غرض مني، وده أول صفة، أن الذي يدلك على الحق مش عايز منك حاجة، لا عايزك تبقى حوالي عشان نبقى كتير، ولا عايز أحارب بيك، ولا عايز أستقوى بيك على غيري من المشايخ وأقول أنا عندي ناس وإنت ما عندكش، الناس بتحبيني وما بيحبوكش والكلام الفارغ ده، لا، بيدلك لله ولا يريد منك جزاء ولا شكورا. زي ما الأنبياء جم وقالوا القوم كانوا عايزين إيه، قل لي كده كانوا عايزين إيه. هل الرسول كان عايز يبقى حاكم؟ كان عايز فلوس؟ كان عايز منصب؟ كان عايز يتجوز واحدة جميلة في قريه؟ أبدا. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. وحينما يختلط الدين بغرض من أغراض الدنيا تفسد الدنيا والدين. بكلمك أهو، بكلمك بالعقل بالراحة، أنت راجل مسلم؟ آه. راجل داعية؟ آه. خليك في جنب. يعني إيه خليني في جنب؟ خليك في جنب، خليك في دينك، خليك في قال الله قال رسوله، ما تحطش إيدك في نجاسة الدنيا، فإن كل من وضع يديه في الدنيا قطعت، وكل الذين خلطوا بحجة الإصلاح أفسدوا. الناس أعلم بدنياهم، أنت مش هتعلم الناس يعيشوا إزاي. نبي عد على جماعة كده يؤبرون النخل، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخل يا رسول الله. قال لو تركتموه لكان خيرا، تعبين نفسكم ليه وطلعين عن النخل وتفتحوا النخل وتحطوا مش عارف ايه، سيبوه وكل شيء ان شاء الله كويس. فلم ينتج النخل، نزلوا قالوا خلاص الرسول قال لنا ننزل، فراحوا نازلين. النخل السنة اللي النبي قال لهم عليها ما تحطوش وما تعملوش، النخل ده ما جابش ولا تمرة، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فسد النخل، النخل باظ. فقال النبي لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إحنا مش هنطلع المنابر عشان ننظم لكم من يمسك ومن يسيب، ما لناش فيه، إحنا نطلع المنابر نقول قال الله قال رسوله، حلال وحرام وصح وغلط. فأول صفة من صفات من تسير خلفه أن يعلمك دين ولا يخلط، فإن هذا التخليط أضر بالناس. وما ثورات الربيع العربي منذ أن بدأت إلى يومنا هذا منا ببعيد أعظم شاهد على ما آلت إليه أمورنا. ضاعت الدنيا وضاع الدين وظهرت الفتن وكثر الهرج والقتل والدمار، وانظر حولك وتأمل. فأول صفة أنه إن علمك فإنما يعلمك بغير غرض منك ولا فيك. طب رقم 2 أنه إن حدثك فإنه لا يوغر صدرك ويملأه حقدا وغلا على أحد. كان في مشايخ زمان بنتعلم منه، كان أي مسألة شرعية بنراجعهم، النهاردة سبحان مقلب القلوب، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. النهاردة بقت شغلتهم ان هم شغالين شتمين على القنوات، شغالين شتمين يشتموا في الناس بحجة ان هذا جهاد، وما كان هذا حال النبي محمد. والله العظيم انا خايف عليه، والله ما كان هذا هو حال النبي محمد. تعرف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه ونظر اليهم وقال: ايها الناس، أيها الناس، لا ينقل لي أحد عن أحد شيئا، لا ينقل لي أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سلامة صدرك دي مهمة. أنا مش فاهم أنت قاعد تسمع إيه، تسمع سب وشتم وتجريح وإهانة ليل نهار ليل نهار ليل نهار، ثم تدعي أن هذا عالم، عالم بإيه؟ بدين. طب أنتوا سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من حياته شتم حد؟ طب الصحابة كانوا بيحاربوا وبيحاربوا الكفار من أجل هذا الدين، أنتوا عمركم سمعتم أن في غزوة من الغزوات اسمها غزوة الشتيمة؟ عندنا بدر وعندنا أحد وعندنا الأحزاب والمريسيع أو بني المصطلق وعندنا الفتح وعندنا تبوك وعندنا حنين، عمركم سمعتم أو السيرة نقلت إن الصحابة الكرام شتموا الكفار يا أولاد كذا ويا أولاد كذا ويا اللي صفتكم ويا اللي نعتكم؟ ما حصلش، بل جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو، يعفو ويصفح. كرسول بيبيع ويشتري في السوق، عمره ما رفع صوته عشان حتى يعلن عن بضاعته. إنما كان النبي إذا تكلم تكلم لله وتكلم بالحسنى. الراجل جه قعد قدامه قال له: إذا كنت مجنون نعالجك، ولو عايز فلوس نديلك، ولو عايز تبقى رئيس نملكك علينا من الصبح. كلام لا يصبر عليه أحد، لا يصبر عليه أحد. ومع ذلك سمع النبي منه ويبتسم، ثم نظر إليه وقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ قال له: خلصت. قال: فاسمع مني. ثم كلمه بصدر سورة فصلت حتى حدث ما حدث مع هذا الرجل. يا عباد الله، إن من صفات العالم الذي تتعلم منه أن يكون مؤدبا، لأن قليل الأدب ما يعرفش يعلم الناس الأدب، قليل العلم والعلم ده أدب لا يستطيع أن يعطيك، وإنما يوغر صدرك ويقلب نفسك ويحرض أعصابك على الناس، فتعيش في موجة من الكراهية حتى مع أبيك وأمك، حتى مع جيرانك وأصحابك، مش هتعرف تعيش، والله ما هتعرف تعيش. ولذلك تعلم من صاحب الأدب. ثالثا، تعلم من صاحب العلم، وأختم بذلك وأكمل بعد الجمعة. تعلم من صاحب العلم. أنت عايز إيه؟ أنت كمسلم يا أخي أنت عايز إيه؟ أنا عايز أبقى طالب علم. عايز إيه؟ مش عارف أنا عايز إيه. عايز أبقى شيخ، عايز أبقى عالم. ليه؟ ليه؟ عايز تبقى عالم ليه؟ عشان أبقى شيخ وإيه؟ وإيه؟ وبس. دي طموحات يا حبيبي الغالي، دي طموحات عادي جدا. أنا في يوم من الأيام كان حلمي كده، شفت بعض المشايخ انبهرت، قلت أنا نفسي أبقى زي دول. دي اسمها طموحات. ما هتعيش حياتك كلها عشان الطموحات دي. أمال إيه؟ في حاجة اسمها احتياجات، وفي حاجة اسمها طموحات. هتوحدوا الله، الكلام ده مهم جدا للشباب. في حاجة اسمها احتياجات، وفي حاجة اسمها إيه؟ طموحات. في حاجة اسمها احتياجات، هي دي اللي تدور عليها وتتعلمها. إنك تتعلم يعني إيه طهارة، تتعلم يعني إيه صلاة، تتعلم يعني إيه صيام، تتعلم يعني إيه زكاة، تتعلم يعني إيه حج لو هتحج، تتعلم يعني إيه خطوبة وكتب كتاب وزواج وحق الزوج إيه وحق الزوجة إيه وتربية الأولاد إزاي، ده واجب عليك. تتعلم يعني إيه تبيع وتشتري، إيه الحلال وإيه الحرام، كل دي احتياجات واجبة على كل مسلم. اللي يعلمك الكلام ده اعرف انه بيحبك وخايف عليك. اللي تلاقيه بيعلمك حاجة في العقيدة، بيعلمك حاجة في الفقه، بيعلمك حاجة في السيرة النبوية، ها بيحبك وخايف عليك وبيديلك العلم اللي ينفعك. انما اللي ياخدك شمال ويمين ووديك فوق ووديك تحت واخبار الناس واحوال الناس والامريكان والاوروبيين، واسبك من الجعجعة دي احنا شبعنا منه. احنا عم عايزين واحد يعلمنا ازاي نتوضى وازاي نصلي، ده المطلوب، هو ده اللي تمشي وراه وتدور عليه. انما غير كده بقول لك انت بتضيع نفسك وبتضيع وقتك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا اختم ثم اكمل بعد الصلاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسلم رجل، واحد جاي من بعيد ودخل واسلم، كان النبي يقول لاصحابه قال خذوا اخاكم هذا، نعمل معاه يا رسول الله؟ قال فقهوه في الدين وأقرئوه القرآن. وهو ده المطلوب. هذه الصفات إذا وجدتها في شخص فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمك به، فاستفد به، فإن الموت يفرق الأحباب. في 10 دقائق ستجد نفسك قد غادرت أو غادر هو، ثم بعد ذلك يفعل الله عز وجل بك ما يشاء. فاتقوا الله عباد الله في دينكم، اتقوا الله عز وجل في علمائكم ومشايخكم، اعلموا أن الخير موجود، لا تفقدوا الأمل أبدا في إصلاح هذه الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو سبب هلاكهم، أو قال في رواية أخرى لهذا الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي كان سببا في هلاكهم وضياعهم. فإن الخير موجود، وما علينا إلا أن نعود مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى في زمرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، انصر الإسلام وأعز المسلمين. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين. أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأمهاتنا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا دائما بمصافحة هذه الوجوه في مجالس الخير والإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. أيها الأحباب، أقول لكم أن قضية الإصلاح لابد وأن تسير في طريقها الصحيح. قضية الإصلاح لابد وأن تبدأ من الإنسان، بإصلاح الإنسان، الإنسان ذاته. في تجارب كثيرة جدا حوالينا، ممكن لو أنتوا يعني حطتوها في الميزان هتعرفوا إن الناس دي نجحت لما حطت الإنسان في أول أولويات العمل. مثلا ماليزيا على سبيل المثال، سنغافورة ممكن جايز، وحط بقى الناس اللي انت تعرفها عشان كل واحد يحط الحتة اللي هو يحب ايه، ان يبقى شبهها كده، شبهها. انا عايز ابقى كده، عايز ابقى نظيف يا اخي، عايز ابقى متقدم، عايز امشي مظبوط. ازاي الدنيا تبقى مظبوطة والانسان نفسه مش مظبوط؟ العلماء قالوا الانسان مركز الكون، اذا صلح الانسان صلح الكون، واذا فسد الانسان فسد الكون. قضية هنا قضية انسان بذاته هو، تمام؟ لأن في أغلب الناس يقول طيب أنت بتتكلم والله بتقول إن الدين هو اللي هيظبطنا إن شاء الله، وإن الدين ده لازم يكون جوانا ضمير حي نعمل حياتنا على أساسه، أيوة، وإن لازم قائد يقودنا على الصراط المستقيم، تمام، واحد كده يتقي الله فينا ويدلنا على الطريق من غير أي مخالفات. حلو الكلام. طيب لما يبقى الناس بقى يصلحهم أبقى أنا أصلح؟ وهذه شبهة خطيرة في إصلاح الدنيا. يعني إيه؟ يعني إيه أنت إزاي بتقول كلمة زي دي؟ يعني إيه لما الناس تبقى تصلح أبقى تصلح؟ طب افرض الناس دي ما تصلحتش، هنفترض إن إحنا عايشين في مجتمع، المجتمع ده بيقيم على معصية معينة ما بيسيبهاش أبدا، تمام، وإنت مرهوم بالناس، لما الناس يبطلوا أبقى بطل. أنا بسألك سؤال، لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، الحساب بين إيدين ربنا عز وجل جملة ولا أطاعي؟ مش فاهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بيحاسب مثلا دمياط مع بعضها كده، بياخدهم كلهم مع بعض لوكشة واحدة كده زي ما احنا بنقول، ولا كل واحد لوحده؟ ربنا قال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يبقى أنت مالكش علاقة خالص بوحشة محمود، أنا وحش مالكش دعوة بيا، هو أنت بتقتدي بالوحش؟ أنت عاملني أنا قدوتك في ترك الصلاة وأكل الربا والزنا والخ... أنت معلق نفسك بيا في الوحاشة؟ طب ما تبص للصالحين، إيه رأيك؟ ولا هي قضية الاقتداء ما تبقاش إلا في الحتة ليه؟ الحتة الظلمة. طب ما تبص للصالحين واعمل زيهم. والله سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طول ما الناس بتقول لما الناس تصلب أصلي، لما الناس تتحسن أبقى أتحسن، لما الناس لما الناس لما الناس، هنفضل طول عمرنا زي ما احنا كده، مش هنتغير ولا هنتعدل. ليه؟ لأن الفكرة كلها إن الإنسان إذا صلح من نفسه المجتمع كله خلاص. ولذلك يقول الله عز وجل في آية عظيمة أختم بها، يقول سبحانه إن الله لا يغير. خلي بالك من دي جميلة جدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. وهتلاقي العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى طول عمرها بدأ كده. أقول لك آية أخرى تبين لك ان انت اللي لازم تبدأ، وانت اللي لازم تاخد قرار وتتغير وتمشي في السكة المظبوطة وتتدين مظبوط وتخاف ربنا مظبوط، حتى لو الدنيا كلها حواليك ابو جهل وابو لهب، إن العلاقة تبدأ منك أنت، لأن الله لن يغيرك قدرا إلا إذا سعيت أنت وتغيرت كسبا. قال تعالى في كتابه: ادعوني أستجب لكم. طب افرض ما دعيناش، راح أنت حر راحتك، إن شاء الله عنك ما دعيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أنا عندي يا رب طلبات كتير، طب ما تدعيني. لا أنا مش هدعيك، خلاص خلي طلباتك عندك، صح ولا لا؟ لو واحد ماشي في الشارع ولا واحد شحات واقف كده، اعتبرنا أنا شحات يا سيد، بضرب أمثلة بنفسي عشان محدش يزعل، واقف عامل كده على النص يا كده، أديله ليه؟ ده كفاية العنطزة اللي هو فيه، صح ولا لا؟ فهو آخر النهار محدش عبره، فمش يقول المجتمع وحش، عدش يا جدع في حنية في قلب حد، ولا واحد عبرني. طب ما أنت ما عملتش كده، ويعني لازم أعمل كده؟ لازم تبدأ، أنت لازم تبدأ، أنت لازم تتحرك. ربنا سبحانه وتعالى مش هتنام بالليل تقوم الصبح تلاقي الدنيا جميلة، لازم أن تقوم أنت الصبح بسم الله توكلت على الله، وتخرج من بيتك وتشتغل. واضح يا جماعة؟ لابد من هذه الجزئية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أغلب الناس خصوصا الشباب، عشان نختم بقى ونروح، تمام؟ أغلب الشباب اللي أنا كلمتهم، لأن طبعا في كلام ما ينفعش يتقال إلا في مجالس إيه خاص، الفضفضة ما بتبقاش على الملأ، نتكلم مع الناس يا جماعة مالكوا في إيه. أغلب الشباب عنده فكرة، خلي بالك، عنده فكرة راسخة أن الحاكم إذا كان يعني فيه زي عمر بن الخطاب كده وصلاح الدين تبقى الدنيا فلة، تبقى جميلة. وأنا بقول لك لا. طب ما هو الزمان اللي كان فيه سيدنا علي بن أبي طالب ما كانش فلة، والله ما كان فلة، ولا ده كانت فتن. شوف كم صحابي قتل وكم تابعي قتل، وشوف شوف اللي حصل للسيدة عائشة في معركة الجمل، وبص الوضع كان عامل ازاي. واحد بقى في الحس كده جيل سيدنا علي بن أبي طالب وقف يتكلم معي يقول له: لماذا ظهرت الفتن في زمانك ولم تظهر في زمان عمر؟ فينك يا عمر؟ يعني مسألة وعمراه وصلاح الدين ده كان من زمان قوي، مش من النهاردة. قال: لماذا ظهرت الفتن في زمانك ولم تظهر في زمان عمر؟ أكيد العيب منك أنت، العيب فيك أنت. فنظر إليه علي بحسرة وحزن وقال له كلمة أرجو أن نفهمها. حدش يزعل، حدش في الدنيا دي كلها بيكره أن الحياة تكون كويسة وماشية حلو، أرزاق تكون واسعة والحياة يكون فيها عدل، ما حدش بيكره. لكن امشي في السكة الصح عشان توصل للكلام ده. نظر إليه علي وقال: لأن عمر كان واليا على مثلي، أما أنا فأنا وال على مثلك أنت. نرجع تاني لنفس النقطة، إن الإنسان هو اللي بيصنع مجتمعه، وهو اللي يقدر يحط سياسات نفسه، سواء كان في شغله، في أكله، في شربه، في عباداته، في كلامه، في رغباته. أنت تقدر تصنع أمتك في صدرك، تقدر تعملها، ومن غير ما حد يقول لك أنت بتعمل إيه، ولا حد يقدر يقول لك أنت بتعمل إيه. ده حياتي أنا حر فيها، مادام إن أنا ماشي على الصراط المستقيم، ولا ضرر ولا ضرار، أمشي مظبوط. وأنت النهاردة لو أنت مثلا كنت بتكلم في مسألة البيوع مرة في مسألة من المسائل، وبعدين بعد ما خلصت الخطبة، كان مثال يعني، مثال في نص الكلام كده ما كانش الخطبة عليه، أم واحد أخذني في جنب كده قال لي، ما عمل زي الشبكة بقى، قال لي: هو أنت بتقول إيه؟ قلت له: بقول اللي حضرتك سمعته. قال لي: بص يا عم الشيخ، ريح دماغك. برجع تاني: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسه. برجع لك تاني أهو. قال لي: ريح دماغك. قلت له: ليه؟ قال لي: الناس لو عاشت زي ما أنت بتقول كده. قلت له: أنا كنت بقول لك، حلال يعني، عيش حلال يعني، بقولش حاجة غلط. قال لي: لو الناس عاشت زي ما أنت بتقول كده وربنا ما لقيناكم. قلت له: كل الناس اللي انت شايفها دي كلها عايشة في الحرام؟ قال لي: كلهم عايشين في الحرام، بيأكلوا حرام. قلت له: لا، ده القضية بقى دي جاية منين؟ ودت الزانية أن لو زنى كل الناس، وود السارق أن لو سرق كل الناس. الزانية بفكر الناس كلها شبهها، والسارق بفكر الدنيا كلها زيه. ولذلك انت خرج نفسك من المستنقع ده، خليك بعيد لوحدك كده خلاص، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، خليك بعيد مع ربنا سبحانه وتعالى، وكن كما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لو احنا اتفقنا كده في نهاية الكلام كده ان احنا النهاردة صلينا الجمعة، يا رب انا من الان انا هغير من نفسي ومش هبطل صلاة، انا هاجي العصر والمغرب والعشاء والفجر وهمشي محترم خلاص، عندش بصبص للنسوان في الشوارع، انا هقوم الصبح اشوف شغل واشوف مصلحتي وامسك لساني وما عندش هقل ادب على حد. دي صعبة على حد؟ هيجي حد يقولك لا والله ما انت عامل؟ هيجي الشيطان يقولك طب ما انتش داخل الجامع؟ لا يمكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء يستعيذ بالله من شرور، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ممكن تقول معايا؟ اللهم إن، لا مش هيبقى أنتوا السماعات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. جميل قوي. اللي بعدها، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفقر، ومن عذاب القبر، ومن غلبة الدين، وقهر الرجال. هتلاقي النبي هنا استعاذ من حاجة ايه؟ مرض هو اللي مأخرنا ومرجعنا لورا، اللي هو ايه؟ العجز والكسل. عايز اسألك اقولك انت الفجر ما قمتش ليه؟ مكسل والله. طب ما جيتش العصر بتاع امبارح والمغرب بتاع امبارح ليه؟ مكسل والله. طب ما جيتش المحاضرة والمقرأة ليه؟ مكسل والله. طب ما روحتش الجنازة ليه؟ مكسل والله. طب ما روحتش زرت المريض ليه؟ مكسل والله. طب وبعدين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك ملك يعمل لك شغلك؟ مش تقوم يا عم وتشوف وراك ايه تعمله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره. كفاية كلام يا ناس، كفاية سب وشتم وتجريح واعتراض، كفاية يا عم. قوم شوف شغلك، شوف ربنا طالب منك اعمله، شوف مصلحة بيتك فين اعملها، شوف مصلحة مجتمعك فين اعمله. فوالله الذي لا إله غيره إننا نعيش في هذه الدنيا ونحن على ثقة بآيتين. الآية الأولى قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث، مش بالحسابات والله، والله العظيم اللي احنا فيه وهو بالحسابات، ده هي ماشية ببركة ربنا سبحانه وتعالى، تمام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية الثانية إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فما دمت أنك لم تعمل فلا تلم أحدا، فلا تلم أحدا ولا تتهم الأقدار، ولكن لم نفسك أنت على تقصيرها، واعلم أن الله لا يضيع أجر المصلحين، لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.